أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحكم الثاني من الأحكام المترتبة على نظرية السيد الشهيد قدس سره في تفسير الأحكام الظاهرية هو إن الأحكام الظاهرية هي أحكام طريقية وليست أحكاما حقيقية. ولكي نستوعب هذا المطلب بجميع جوانبه نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو الفرق الأساسي بين الأحكام الحقيقية وبين الأحكام الطريقية؟ السؤال الثاني: هل الأحكام الظاهرية من الأحكام الحقيقية أو هي من الأحكام الطريقية، وماذا يترتب على ذلك؟ السؤال الثالث: هل الأحكام الواقعية هي أحكام حقيقية أم هي أحكام طريقية، وماذا يترتب على ذلك؟ هذه ثلاثة أسئلة. أما السؤال الأول فنقول إن الحكم الحقيقي هو ذلك الحكم المولوي الشرعي الذي يشتمل على ثلاث خصائص: الخصوصية الأولى أن يكون الحكم ناشئاً عن ملاكات ومبادئ في نفس متعلقه. فالخصوصية الأولى أن يكون الحكم ناشئا من ملاكات ومبادئ محبوبية ومصلحة وغير ذلك في نفس المتعلق. الخصوصية الثانية للحكم الحقيقي أن يكون موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم الامتثال، لأن الحاكم بلزوم الامتثال هو العقل، فالحكم الحقيقي ما وقع موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم امتثال والإتيان بالمتعلق. الخصوصية الثالثة: الحكم الحقيقي ما استتبع ثوابا مستقلا وعقابا مستقلا، أي أن المكلف إذا أتى بالمتعلق عد ممتثلا واستحق ثوابا على ذلك. أما إذا ترك المتعلق ولم يأتي به عد عاصيا واستحق العقاب على ذلك. إذن الحكم الحقيقي لا بد أن يشتمل على هذه الخصائص الثلاث. أولا أن يكون ناشئا من مبادئ في متعلقه. ثانيا أن يقع موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم الامتثال والإتيان بالمتعلق. ثالثا ما كان له ثواب وعقاب مستقلان. وهذه الخصائص الثلاث طولية يترتب بعضها على بعض. مثلا حينما نأتي إلى الخصوصية الأولى، شن هي الخصوصية الأولى؟ أن يكون ناشئا من ملاكات ومبادئ في متعلقه. إذا كان المتعلق فيه مبادئ وملاكات، مصلحة، إرادة، محبوبية، يترتب على ذلك حكم العقل بلزوم الامتثال، وهي الخصوصية الثانية. إذن متى يحكم العقل بلزوم الامتثال؟ إذا كان المتعلق مشتملا على الملاكات والمبادئ اللي هي الخصوصية الأولى. لأن العقل إذا أدرك أن المتعلق فيه ملاكات ومبادئ فهذا معناه تعلق غرض المولى بالإتيان بالمتعلق. وإذا تعلق غرض المولى بالإتيان بالمتعلق حكم العقل بلزوم الامتثال، اللي هي هاي الخصوصية الثانية. وهكذا إذا حكم العقل بلزوم الامتثال فالمكلف إما أن يأتي بالمتعلق فيعد ممتثلا ويستحق الثواب، وإما أن لا يأتي بالمتعلق فيعد عاصيا ويستحق العقاب، وهي الخصوصية الثالثة. فمتى يعد المكلف ممتثلا أو عاصيا؟ الجواب إذا حكم العقل بلزوم الامتثال. وإلا لو لم يحكم العقل بلزوم الامتثال، وهي الخصوصية الثانية، لما انتقلنا إلى العقاب والثواب والعصيان والامتثال. إذن استحقاق الثواب والعقاب، وهو الخصوصية الثالثة، مترتب على حكم العقل بلزوم الامتثال، وهي الخصوصية الثانية. وحكم العقل بلزوم الامتثال متفرع ومترتب على وجود الملاك في المتعلق، وهو الخصوصية الأولى. فهذه الخصائص الثلاث مترتبة ترتبا طوليا. أما الحكم الطريقي فهو الحكم الشرعي المولوي الفاقد لهذه الخصائص الثلاث. فأولا هو غير ناشئ من ملاكات ومبادئ خاصة به في المتعلق، فاختلت الخصوصية الأولى. وثانيا هو لا يقع موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم الامتثال، فاختلت الخصوصية الثانية. والسبب في اختلال الخصوصية الثانية وعدم وقوعه موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، لماذا تختل الخصوصية الثانية؟ بسبب اختلال الخصوصية الأولى، لعدم نشوئه من ملاك في متعلقه. فإذا لم يكن ناشئا من ملاك في المتعلق، إذن لا يوجد غرض للمولى بالمتعلق، فلا يلزمنا العقل بالامتثال، فتختل الخصوصية الثانية. وثالثا إذا لم يلزمنا العقل بالامتثال، فلا يترتب عليه حكم العقل بتحقق الامتثال واستحقاق الثواب، أو تحقق العصيان واستحقاق العقاب. ولهذا فالحكم الطريقي لا يستتبع ثوابا أو عقابا مستقلين، فتختل الخصوصية الثالثة. إذن الحكم الطريقي ما اختلت فيه الخصائص الثلاث، فأولا لم ينشأ من ملاك في المتعلق، ثانيا لم يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، ثالثا لا يستتبع ثوابا ولا عقابا مستقلين. هذا جواب السؤال الأول. أما جواب السؤال الثاني، هل الأحكام الظاهرية أحكام حقيقية أم هي أحكام طريقية؟ الجواب: لكي نعرف ذلك لا بد أن نرى أن الحكم الظاهري هل هو مشتمل على الخصائص الثلاث أو ليس مشتملا على الخصائص الثلاث. إن كان مشتملا على الخصائص الثلاث فهو حكم حقيقي، أما إذا كان فاقدا للخصائص الثلاث فهو حكم طريقي. فلنأتي إلى الخصوصية الأولى. طبعا يكفينا أن ننفي الخصوصية الأولى، فإذا نفينا الأولى انتفت الثانية والثالثة. نأتي إلى الخصوصية الأولى، هل الحكم الظاهري ينشأ عن ملاك مستقل خاص به في المتعلق أو لا ينشأ من ملاك خاص في المتعلق؟ شنو كان جوابنا سابقا؟ الجواب كلا، الأحكام الظاهرية لا تنشأ عن ملاك خاص في المتعلق غير ملاك الحكم الواقعي، وإنما ملاكات الأحكام الظاهرية هي نفسها ملاكات الأحكام الواقعية، ولا تنشأ من ملاكات جديدة. ولهذا عرفنا الأحكام الظاهرية بأنها شنو؟ خطابات شرعية لتعيين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية في مرحلة التزاحم الحفظي. فالحكم الظاهري لم ينشأ من ملاك مستقل في المتعلق، وإنما هو خطاب للحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية الأهم. إذن الحكم الظاهري لا ينشأ عن ملاك خاص في المتعلق، فاختلت الخصوصية الأولى. ويترتب على ذلك اختلال الخصوصية الثانية، فالحكم الظاهري إذا لم يكن ناشئا عن ملاك خاص فهو لا يقع موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم الامتثال. وبهذا تختل الخصوصية الثانية. ويترتب على ذلك اختلال الخصوصية الثالثة، لأن الحكم الظاهري إذا لم يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال يترتب على ذلك أنه لا يستتبع ثوابا مستقلا ولا عقابا مستقلا، فتختل الخصوصية الثالثة. وبهذا نعرف أن الأحكام الظاهرية بناء على نظرية السيد الشهيد قدس سره في تفسير الحكم الظاهري، الأحكام الظاهرية هي أحكام طريقية وليست أحكاما حقيقية. إذن ما هي وظيفتها؟ ما هي فائدتها؟ يعني إذا كانت لم تنشأ من ملاك ولم تقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال ولا تستتبع ثوابا ولا عقابا مستقلين، إذن ما هي وظيفتها؟ الجواب، وظيفة الحكم الظاهري هي مجرد تنجيز الحكم الواقعي أو التعذير عنه. فإذا كان الحكم الظاهري إلزاميا كالاحتياط مثلا في قضية الدماء والأعراض، فالاحتياط حكم إلزامي، حكم إلزامي. وإذا كان حكما إلزاميا فوظيفته شنو؟ تنجيز الواقع على المكلف. أما إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا كأصالة البراءة والإباحة فوظيفة هذا الحكم الظاهري شنو؟ التعذير عن الواقع. وكمثال على ذلك، لو كان الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة، هذا حكم شنو؟ واقعي. فجهله المكلف، لم يصل إلى المكلف، حينئذ وظيفة المكلف الانتقال لمن؟ إلى العمل بالحكم الظاهري. فإن ثبت بالدليل أن الحكم الظاهري هو الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك، هذا شنو معنى الاحتياط؟ معناه أن ذلك الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة الذي لم يصل إلى المكلف قد تنجز على المكلف. كيف تنجز على المكلف؟ بواسطة من؟ بواسطة الاحتياط الظاهري. فالاحتياط الذي هو حكم ظاهري نجز علي الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة. أما إذا لم يقم الدليل على الاحتياط وإنما قام الدليل على البراءة وتمسك المكلف بقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلم، فش يقول؟ وجوب الجمعة مما لا يعلم، أنا لم أعلم به ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. حينئذ ما هي وظيفة البراءة الشرعية التي استفدناها من حديث الرفع؟ شنو وظيفتها؟ التعذير عن الوجوب الواقعي لصلاة الجمعة، أي أن المكلف إذا عمل بالبراءة وترك صلاة الجمعة فالله سبحانه وتعالى لا يعاقبه على تركه لصلاة الجمعة لأنه معذور، وهذه المعذورية حصلها عن طريق الحكم الظاهري بالبراءة. إذن وظيفة الأحكام الظاهرية التنجيز أو التعذير بلحاظ الحكم الواقعي. ومن هنا نفهم سبب اختلال الخصوصية الثالثة. يعني قد واحد يسأل يقول لماذا الحكم الظاهري لا يستتبع ثوابا ولا عقابا مستقلين؟ مثلا الشارع إذا حكم علي بلزوم الاحتياط، إذا حكم علي الشارع بمن؟ بأن وظيفتي الظاهرية هي الاحتياط، وجوب الاحتياط، زين، فإذا تركت الاحتياط الشارع الزمني بالاحتياط وأنا شنو؟ لم أحتط، فأعاقب أو لا أعاقب؟ وإذا عوقبت فعلى أي شيء أعاقب؟ صورة واضحة؟ الشارع أوجب علي ماذا؟ الاحتياط، وهو حكم واقعي أو ظاهري؟ ظاهري. لكنني لم ألتزم بذلك الحكم الظاهري وهو الاحتياط، بل خالفت الاحتياط. يعني الاحتياط، الشارع قال لي احتط بصلاة الجمعة، أنا تركت صلاة الجمعة، فهل أعاقب على الاحتياط وعلى تركي للاحتياط أو لا أعاقب؟ الجواب كلا، لا أعاقب على الاحتياط، وإنما إذا تركت الاحتياط وبسبب تركي للاحتياط تورطت في مخالفة الحكم الواقعي، اللي هو حسب المثال شنو الحكم الواقعي؟ وجوب صلاة الجمعة. فأنا تركت الاحتياط وبسبب تركي للاحتياط تركت صلاة الجمعة فخالفت الحكم الواقعي، فالعقاب حينئذ يكون على تركي للحكم الواقعي وليس على تركي للاحتياط. إذن إذا خالف المكلف الحكم الظاهري بالاحتياط وتورط بسبب ذلك في مخالفة الحكم الواقعي فالمكلف لا يعاقب على تركه للاحتياط والحكم الظاهري، وإنما يعاقب على تركه للحكم الواقعي الذي تنجز عليه بسبب الحكم الظاهري، فالعقاب الحقيقي على الحكم الواقعي، أما الحكم الظاهري فلا يستتبع عقابا. وهكذا إذا امتثلت الحكم الظاهري، يعني المولى قال لي احتط وأنا طبقت الاحتياط وصليت صلاة الجمعة، أستحق الثواب أو لا أستحق الثواب على الاحتياط؟ أستحق الثواب أو لا أستحق؟ لا أستحق الثواب، لا يترتب على الاحتياط، لأن الاحتياط ليس شيئا مرادا بنفسه، ليس فيه ملاك، لم يتعلق به غرض المولى، وإنما أستحق الثواب على ماذا؟ على إتياني بالواجب الواقعي وهو صلاة الجمعة، فاحتياطي صار سببا للحفاظ والإتيان بالواجب الواقعي، فأحصل على الثواب بأي سبب؟ بسبب إتياني بالواجب الواقعي، فالثواب والعقاب يترتبان على الحكم الواقعي وليس على الاحتياط والحكم الظاهري، فهو لا يستتبع عقابا ولا ثوابا مستقلين. هذا معنى اختلال الخصوصية الثالثة. وقد تسأل ما هو الدليل على أن الاحتياط والحكم الظاهري لا يستتبع عقابا مستقلا؟ شنو الدليل على أن المكلف إذا ترك الاحتياط لا يعاقب على ترك الاحتياط؟ الجواب دليلنا هو الوجدان. شلون يعني الوجدان؟ وذلك لأن هذا المكلف الجاهل بالواقع إذا كانت وظيفته الاحتياط كحكم ظاهري وترك الاحتياط فإذا حكمنا بترتب العقاب على ترك الاحتياط كان حال الجاهل بالحكم الواقعي أتعس وأشد من العالم بالحكم الواقعي. شلون يعني توضيع ذلك؟ إذا كان الإنسان عالما بالحكم الواقعي فهنا يجي له حكم ظاهري لو ما يجي له حكم ظاهري؟ ما يجي له حكم ظاهري، لأن الحكم الظاهري يأتي في ظرف الشك بالحكم الواقعي. أما إذا كنت عالما بالحكم الواقعي فوظيفتي هي العمل بالحكم الواقعي ولا يشملني الحكم الظاهري، فإذا تركت الإتيان بالمتعلق ولم أصلي صلاة الجمعة أعاقب أو لا أعاقب؟ أعاقب. أنا عالم بوجوب صلاة الجمعة ثم تركتها فأنا عاص فأستحق العقاب. كم عقاب أستحق؟ عقاب واحد على تركي لصلاة الجمعة، يعني على مخالفة الحكم الواقعي. أما الجاهل إذا كنت جاهلا بالحكم الواقعي ثم جاءني حكم ظاهري بالاحتياط نجز علي الحكم الواقعي ثم تركت الجمعة ولم أمتثل فأعاقب حينئذ على مخالفتي للحكم الواقعي لأنني تركت الإتيان بصلاة الجمعة. فإذا قلنا بأنني أيضا سأعاقب على ترك الاحتياط وهو الحكم الظاهري فهذا معناه أنني أستحق كم عقوبة؟ عقوبتين، عقوبة على تركي للاحتياط وهو الحكم الظاهري وعقوبة على تركي لصلاة الجمعة وهو الحكم الواقعي. فتوجد عقوبتان، عقوبة على مخالفة الحكم الظاهري وعقوبة على مخالفة الحكم الواقعي. فايش راح يصير النتيجة؟ الجاهل بالحكم الواقعي والذي وظيفته الحكم الظاهري إذا خالف سيستحق عقابين، أما العالم بالحكم الواقعي إذا خالف يستحق عقابا واحدا. وهذا معناه أن حال الجاهل بالحكم الواقعي سيصير أتعس وأشد من حال العالم بالحكم الواقعي التارك له، وهذا باطل بالوجدان. الآن كل واحد إذا رجع إلى وجدانه، إذا واحد عالم بالحكم ثم يتركه وآخر جاهل بالحكم ثم يتركه، أيهما أشد عقابا؟ العالم الذي يعلم بالحكم ثم يخالفه أشد عقابا من الجاهل. وهذا فيه عبرة أيضا كما ورد في الروايات الشريفة، إن الله سبحانه وتعالى يغفر 70 ذنبا للجاهل قبل أن يغفر ذنبا واحدا للعالم، لأن مسؤوليته أشد. فإذا كان الحكم الظاهري يستتبع عقابا مستقلا فهذا معناه أن الجاهل الذي وظيفته الحكم الظاهري سيعاقب بعقابين، أما العالم فيعاقب بعقاب واحد، وهذا باطل بالوجدان. إذن الحكم الظاهري وهو الاحتياط مثلا لا يستتبع عقابا جديدا غير العقاب على الحكم الواقعي. هذا جواب السؤال الثاني. إذن خلاصة الجواب، إن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية وليست أحكاما حقيقية لفقدانها للخصائص 3، فلا هي ناشئة من ملاك في المتعلق، ولا هي تقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، ولا هي تستتبع ثوابا وعقابا مستقلين، فهي أحكام طريقية وظيفتها التنجيز أو التعذير بلحاظ الحكم الواقعي. أما السؤال الثالث، هل الأحكام الواقعية طريقية أم حقيقية؟ الجواب لا بد أن نلاحظ أن الحكم الواقعي يشتمل على الخصائص 3 أو لا يشتمل عليها. فنأتي إلى الخصوصية الأولى، الحكم الواقعي ينشأ عن ملاكات في المتعلق أو لا ينشأ من ذلك؟ شنو الجواب؟ لا شك ولا شبهة في أن الأحكام الواقعية بناء على مسلك العدلية ناشئة عن ملاكات ومبادئ في نفس المتعلق. إذن توفرت لدينا الخصوصية الأولى. وإذا كانت ناشئة عن ملاكات في المتعلق، إذن يتعلق غرض المولى بالإتيان بالمتعلق لتحصيل هذه الملاكات، فيحكم العقل بلزوم الامتثال، فتتوفر الخصوصية الثانية. وإذا حكم العقل بلزوم الامتثال، فإن أتى المكلف بالمتعلق عد ممتثلا واستحق الثواب، وإن ترك المتعلق عد عاصيا واستحق العقاب. وبهذا توفرت الخصوصية الثالثة. النتيجة، إذن الأحكام الواقعية أحكام حقيقية وليست أحكاما طريقية، فهي ناشئة من ملاك في المتعلق وموضوع لحكم العقل بلزوم الامتثال وتستتبع ثوابا وعقابا مستقلين. قال: وظيفة الأحكام الظاهرية وبعد أن اتضح أن الأحكام الظاهرية، شوف قاعد ننطلق من نظرية السيد الشهيد في تفسير الأحكام الظاهرية، ولهذا قلت لكم هذا المطلب من نتائج نظرية السيد الشهيد في تفسير حقيقة الحكم الظاهري. وبعد أن اتضح أن الأحكام الظاهرية خطابات لضمان ما هو الأهم من الأحكام الواقعية ومبادئها، مبادئ من؟ مبادئ الأحكام الواقعية، وليس لها، لها الأحكام الظاهرية، وليس للأحكام الظاهرية مبادئ في مقابلها، مقابل من؟ في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية، وليس للأحكام الظاهرية مبادئ في مقابل مبادئ الأحكام الواقعية، يعني ليست ناشئة من ملاكات خاصة، بينما الأحكام الواقعية ناشئة من ملاكات خاصة. وبهذا نفهم اختلال الخصوصية الأولى، وين اختلالها؟ في الأحكام الظاهرية وتوفرها في الأحكام الواقعية. وبعد أن اتضح ذلك نخرج من ذلك بنتيجة، وهي أن الخطاب الظاهري، إذن هو شنو؟ حقيقي لو طريقي؟ طريقي، لأن اختلت الخصوصية الأولى فتختل الثانية، لأن مترتبة وطولية فتختل الخصوصية الثانية وتختل الخصوصية الثالثة. إذن شنو وظيفة الأحكام الظاهرية؟ هي مجرد تنجيز وتعذير بلحاظ من؟ بلحاظ الأحكام الواقعية. وهي أن الخطاب الظاهري هو خطاب طريقي. طبعا لا يخفى عليك أن هذه الطريقية التي نتكلم عنها مو هي طريقية الميرزا النائيني، لا، دي تلك الطريقية تتعلق بالكاشفية وتتميم الكشف وجعل العلمية، ذاك بحث آخر. احنا قاعد نتكلم أن الحكم الظاهري ينشأ من ملاك وله ثواب وعقاب مستقل، أو لا هو مجرد طريق لتنجيز الحكم الواقعي. فماذا نقول؟ هو مجرد طريق لتنجيز الحكم الواقعي. وهي أن الخطاب الظاهري وظيفته التنجيز والتعذير بلحاظ الأحكام الواقعية المشكوكة. طبعا إذا كانت معلومة فلا نحتاج إلى الأحكام الظاهرية. فهو الحكم الظاهري أو الخطاب الظاهري ينجز تارة إذا كان إلزاميا كالاحتياط، ويعذر أخرى إذا كان ترخيصيا كالبراءة والإباحة. هذه هي وظيفة الحكم الظاهري. وليس موضوعا، وليس اسم ليس الخطاب الظاهري، وليس الخطاب والحكم الظاهري موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة، يعني شنو؟ بلزوم الامتثال. وليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة ولزوم الامتثال في مقابل الأحكام الواقعية. الذي يترتب عليه حق الطاعة ولزوم الامتثال هو الحكم الواقعي، أما الحكم الظاهري فلا يستتبع لزوما للامتثال ولا يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. وبهذا تختل يا خصوصية، خصوصية الثانية لا يقع موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم الامتثال. لماذا؟ هاي الخصوصية الثانية مترتبة على ماذا؟ لماذا الحكم الظاهري لا يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال؟ بسبب اختلال الخصوصية الأولى، وهي أنه لم ينشأ من مبادئ في المتعلق. لذلك يقول لأنه، وهو الحكم الظاهري، ليس له مبادئ خاصة به وراء مبادئ الأحكام الواقعية. يعني سبب اختلال الخصوصية الثانية هو اختلال الخصوصية الأولى، وهذا معنى الطولية التي شرحتها لكم. فحين يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا، فهذا الحكم الظاهري بالاحتياط شنو وظيفته؟ تنجيز الحكم الواقعي. يستقل العقل بلزوم التحفظ على على الوجوب الواقعي المحتمل. فصارت وظيفة الاحتياط الظاهري تنجيز الحكم الواقعي المشكوك. أما هل وجوب الاحتياط يستتبع حكما للعقل بالامتثال؟ الجواب كلا، وإنما هو طريق لتنجيز الحكم الواقعي. وبهذا نفهم اختلال الخصوصية الثالثة في الحكم الظاهري. إذا لم يقع موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، إذن يستتبع عقابا مستقلا، أو أن العقاب يكون على الحكم الواقع؟ الجواب لا يستتبع عقابا، وإنما العقاب يكون على الحكم الواقعي. لذلك يقول يستقل العقل بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل، وهو وجوب الجمعة حسب المثال، واستحقاق العقاب، يعني ويستقل العقل باستحقاق العقاب على ماذا؟ على عدم التحفظ عليه. الضمير لمن يرجع؟ عليه، الحكم الواقعي. يعني يحكم العقل بأنك إذا تركت الاحتياط تستحق العقاب على عدم التحفظ على الحكم الواقعي، لا أنك تستحق العقاب على مخالفة نفس الحكم الظاهري بوجوب الاحتياط بما هو حكم ظاهري. الحكم الظاهري لا يستتبع عقابا، وبهذا تختل الخصوصية الثالثة. وهذا معنى ما يقال من أن الأحكام الظاهرية هي أحكام طريقية لا حقيقية، فهي مجرد وسائل وطرق. سبب التسمية بالطريقية هذا، أنها مجرد طرق، فهي مجرد وسائل وطرق لتسجيل وتنجيز الواقع المشكوك وإدخاله في عهدة المكلف. ولا تكون الأحكام الظاهرية لا تكون هي بنفسها موضوعا مستقلا للدخول في العهدة. أي خصوصية ثانية، دخول في العهدة يعني حكم العقل بلزوم الامتثال. ولا تكون موضوعا مستقلا لحكم العقل بلزوم الامتثال والدخول في العهدة. هاي يعني الخصوصية الثانية ما موجودة. شنو السبب؟ لعدم استقلال الأحكام الظاهرة، قاعد نكرر، لعدم استقلال الأحكام الظاهرية بمبادئ في نفسها، يعني اختلال الخصوصية الأولى. وإذا اختلت الخصوصية الأولى والثانية، إذن شو راح تختل؟ الثالثة. ولهذا فإن من يخالف وجوب الاحتياط في مورد ويتورط نتيجة لذلك، يعني لمخالفته الاحتياط، يتورط في ترك الواجب الواقعي وهو صلاة الجمعة، لا يكون مستحقا لعقابين، أحدهما بلحاظ مخالفة الوجوب الواقعي، والآخر بلحاظ مخالفة وجوب الاحتياط الظاهري. عفوا، هذا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن العالم بالحكم الواقعي لا يعاقب إلا عقابا واحدا، فكيف الجاهل بالحكم الواقعي؟ كيف يعاقب؟ بعقاب. هذا غير معقول، ليس مستحقا لعقابين، بل هو مستحق لعقاب واحد. وإلا، يعني شنو إلا؟ لو كان مستحقا لعقابين حتى على وجوب الاحتياط، لكان حال الجاهل بالحكم الواقعي أشد ممن ترك الواجب الواقعي وهو عالم بوجوبه، لأنه لا يعاقب إلا عقوبة واحدة. إذن لا عقوبة على الحكم الظاهري، وبهذا تختل الخصوصية الثالثة، فهو حكم طريقي. السؤال الثالث: الأحكام الواقعية. وأما الأحكام الواقعية فهي أحكام حقيقية لا طريقية. لماذا؟ لاشتمالها على الخصائص الثلاث، بمعنى أن لها، يعني للأحكام الواقعية، أن لها مبادئ خاصة بها، وهي خصوصية، خصوصية الأولى. ومن أجل هذه الخصوصية الأولى تشكل موضوعا مستقلا للزوم الامتثال وللدخول في العهدة، وهذه الخصوصية الثانية. ثالثا، ولحكم العقل بوجوب امتثالها، هاي تتم للخصوصية الثانية، واستحقاق العقاب على مخالفتها والثواب على امتثالها، وهذه الخصوصية الثالثة، فهي أحكام حقيقية وليست أحكاما طريقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.